قل قلتم بأن تفسير آية القرآن الكريم برقم السورة ورقم الآية ليست بطريقة السلف، ولكني قرأت في كتاب أضواء البيان في المجلد الثاني صفحة 429 في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما نصه ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى، حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنها رأس 63 سورة أعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده، حتى لو ذكر ذلك الشيخ فكم من الأفاضل قد يقعون في أشياء من هذا الذي ليس هو منهج السلف، وما زلنا نقول ليس هذا منهج السلف حتى لو قاله الشيخ، وهل من كتاب معصوم؟ لكن هذا كلام غير صحيح، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم عندما قرأ هذه السورة وقرأ هذه الآية وقد نزلت عليه هذه السور قبل موته بسنين أن موته يكون في هذا التاريخ، فلو كان هذا معلوما لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام.